مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا نزال في ذكر آفات اللسان من كتاب إحياء علوم الدين يعني ومختصراته، فمن موعظة المؤمنين وهو اختصار الشيخ جمال الدين القاسمي لإحياء علوم الدين، الآفة السابعة من آفات اللسان الفحش والسب وبذاءة اللسان. ومصدر الفحش والسب وبذاءة اللسان خبث النفس ولؤم الطبع، فإذا كانت النفس خبيثة والطبع لئيما فإنه يسهل عليه هذا الفعل، إما بقصد الإيذاء وإما للاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث، فإما أن يقصد بإفحاشه وسبه وبذاءة لسانه أن يقصد إيذاء غيره، وإما أن يكون ذلك عادة منه، فهذا كلامه الجاري على لسانه الذي لا يحتاج إلى تكلف أو تصنع في استخراجه، ويكون ذلك لكثرة مخالطته الفساق وأهل الخبث، فإن الفساق والخبثاء يعتادون هذه الألفاظ المنكرة فتسهل على لسانهم، وبالتالي يعدى بهم من يخالطهم فيصير مثلهم بذيء اللسان سهلا عليه النطق بالفحش من الكلام. والآفة الثامنة آفة اللعن، ومعنى اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. لما كان الطرد والإبعاد لا يستحقه إلا الكفرة والظلمة، فلذلك منع الشرع الشريف من لعن غيرهما، فلا يجوز لعن غير الكافر الظالم، بل ولا يجوز لعن أصحاب المعاصي المعينين، ولا لعن كافر بعينه حتى يعلم أنه مات على الكفر. فاللعن لا يجوز على المسلم مطلقا، ولا يجوز على المعين، حتى الكفار لا يجوز لعنه بعينه إلا إذا علم أنه مات على الكفر، فحينئذ يدخل في استحقاق اللعنة العامة. أما كافر بعينه فربما تيب عليه في آخر عمره وربما مات على الإسلام، فلا يجوز لعنه حتى يعلم أنه يموت على الكفر فيستحق بذلك اللعن. وفي ذلك تزكية للنفوس وتطهير للألسنة، فتزكية النفوس في ألا يصير في القلوب قصد الافتيات على الله تعالى بأن تحكم أن فلانا هذا مطرود من رحمة الله، مبعد من نعمة الله، فهذا حق الله ليس تملكه لا أنت ولا غيرك. وكذلك قصد العدوان بتوزيع النقم واللعائن على خلق الله تعالى هذا من خبث النفس وشرها، والشرع الشريف حكيم في مداواة الأنفس من عيوبها وآفاتها، فلذلك حرم الشرع الشريف اللعن أيما تحريم، تزكية للنفس وتطهيرا للألسنة، فهذه الألسنة التي هي موضع ذكر الله والثناء عليه بما هو أهله لو شغلت بالطعن واللعن والسب لعطلت عن وظيفتها الأساسية من ذكر الله عز وجل والثناء عليه، ولشغلت بسيء الأشياء خلفا عن أحسنها وأفضلها، فإن أحسنها ذكر الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله. فإذا كان في العبد قصد العدوان على الغير بالسب أو اللعن أو غير ذلك، فقد عطل اللسان عما خلق له وشغله بما هو أسوأ بدائله وأفعاله التي يمكن أن تصدر منه. وفي اللعن لعن المعين خطر رجوع اللعنة على من صدرت منه، فإن من لعن أحدا أو شيئا صعدت اللعنة يعني توجهت اللعنة إليه، فإذا لم تجد منه موضعا إذا لم يكن أهلا للعن صعدت اللعنة إلى السماء ثم رجعت على صاحبها الذي هو أبداها وهو عدا بها على غيره. فلذلك لا يجوز إلا لعن من لعن الله ولعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما لعن أصحاب المعاصي المعينين فإن ذلك ممنوع لقرب التوبة منهم وجوازها عليهم وعدم استبعادها من فضل الله تعالى إليهم. يقول في موعظة المؤمنين: الآفة السابعة الفحش والسب وبذاءة اللسان، وهو مذموم ومنهي عنه. أما كونه مذموما فللأحاديث الدالة على ذلك، وهي بعينها لما اشتملت على الذم تضمنت النهي، وفي بعضها تصريح بالنهي. يقول: ومصدره الخبث واللؤم. مصدر الفحش والسب وبذاءة اللسان خبث النفس ولؤم الطبع. أما إذا كانت النفس نفسا طيبة وكان الطبع طبعا كريما فحينئذ لا محل لا للفحش ولا للسب ولا لبذاءة اللسان، وإنما اللسان إذن محل كل قول كريم وكل مقال حسن وكل أمر بمعروف ونهي عن منكر وتعظيم لأمر الله عز وجل ونهي. ذكر من الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والفحش، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. وقد عزاه في هامش الكتاب إلى النسائي في الكبرى في التفسير والحاكم، وصححه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة. ومن الأحاديث كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فنفى عليه الصلاة والسلام عن المؤمن هذه الخصال، وهو يعني أن الإيمان لا يجامع هذه الخصال، لا يجامع هذه الخصال. إذا وجد الإيمان بعد هذه الخصال ونفاها عن نفس المؤمن، فليس المؤمن بالطعان، لا يطعن في أعراض الناس ولا في أنسابهم، وليس المؤمن باللعان، وهو مشغول عن عيوب الناس بعيب نفسه وعن انتقاص الناس بتمجيد ربه والثناء عليه سبحانه وتعالى. فليس للعن إذن موضع في فعله ولا سبيل إلى قلبه أو لسانه، وليس كذلك فاحشا، لا ينطق بالكلام الشديد النكارة، فإن الفحش معناه الزيادة، فإذا لا يكون فاحشا، لا يكون متكلما بهذا الكلام الشديد النكار، ولا البذيء لا يتكلم بالمستقبح من الكلام، فهو إذا استوفى حقه استوفى بلين ليس بالزيادة، وإذا طلب أو سأل أو تصرف كان كل ذلك في حد الاعتدال وفي حيز التوسط، فلا يبلغ الغلو الذي يقارب الفحش أو يداني، وليس هو بذيئا يعني لا ينطق هذا الكلام المستقبح المستكره المستهجن. يقول في الشرح، يقول في نفس الكتاب في معظة المؤمنين: وحد الفحش هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ذلك يجيء في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به، فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه، وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يدلون عليها بالرموز والكناية. قال ابن عباس: إن الله حيي كريم يعفو ويكنو، كنى باللمس عن الجماع. فالمسيس والمس والدخول كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة. وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها في الشتم والتعيير، وكل ما يستحيا منه فلا ينبغي أن يذكر ألفاظه الصريحة فإنه فحش. يعني أنها أمور واحدة لها عند أهل الصيانة والعفاف وأهل الدين والإيمان طريق في التعبير، ولها عند أهل الخلاعة والفجور وأهل البذاءة والفواحش طريق آخر في التعبير. فأهل الإيمان مقتدون بإشارات القرآن ودلالاته، متأدبون بأدب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعبرون عن هذه الأشياء إلا بألطف العبارات إذا احتاجوا إلى ذلك وبالكنايات من غير تصريح. يقول: والباعث على الفحش إما قصد الإيذاء، وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عادتهم السب. فعلى ذلك فعلاج هذه الآفة إذا كان منشأها الخبث واللؤم، علاجها تزكية النفس وتربيتها وإصلاحها وتنقيتها من شوائبها. ومن علاجها كذلك مدافعة الباعث عليها، وإذا كان الباعث أحد أمرين: إما قصد العدوان على الغير بإيذائه، وإما كون ذلك قد أصبح جزءا من الطبع لا يتكلفه اللسان بل يجري عليه من غير مشقة، فإن العلاج الموصوف لذلك مداواة خبث نفسه باستخراج قصد الظلم والعدوان على غيره، فإنه إذا فوض إلى الله تعالى أمره ورضي بحكم الله تعالى في نفسه، علم أن ما يصدر إليه من الغير مما يقتضي جزاءهم بمثل فعلهم أن ذلك تصلية من الله تعالى لهم عليه. فلو أراد أن يسب، يعني لو صرح له في السب، لكانت نفسه أولى بذلك، وبدل أن يسبها فعليه أن يتوجه لإصلاح عيوبها وأن يوبخها على هذه العيوب، وأن يعاقبها على اقتراف هذه العيوب ومهادنتها ومساكنتها. فهذا قصد الإيذاء، فإنما يكون إما انتقاما من الغير لفعل الغير في النفس، وإما أن يكون من خبث النفس، لأن بعض النفوس للؤمها وخبثها مجبولة على حب الإيذاء وعلى كراهة الخير، فعلاج هذه النفوس تزكية النفس ورياضتها حتى تستخرج منها هذه الخصال الذميمة. وأما إذا كان الإيذاء على معنى أو على جهة المكافأة والمجازاة فإنه أيضا غير مأذون فيه، فإنك لو أردت أن تجازي على ما توجه من الغير إليك فحقك أن تجازي نفسك التي سببت ذلك، حتى سلط الله عز وجل عليك غيرك، فإذا أردت أن يندفع ذلك فأصلح نفسك وعاقبها حتى يكف الله عز وجل عنك من سلط عليك. وأما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عادتهم السب فإنه يحتاج إلى علاجين. العلاج الأول حفظ النفس من مخالطة هؤلاء الفجار والفساق، فإن مخالطتهم مفسدة معدية بأمراضهم وعللهم، مضرة للقلب وللسان وللبدن، مضيعة للوقت. وقد جعلت هذه الآفات وانتقالها جعلت سبيلا لتنبيه المكلفين إلى اعتزالهم وترك مخالطتهم، فإنه نافخ الكير، جليس السوء نافخ الكير، الذي قرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرره بأنه إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فمخالطة أولئك مضرة في كونها تسبب اعتياد الشر وتسهل ذلك على اللسان، فلا بد أولا من حفظ النفس من مخالطتهم، وبعد ترك مخالطتهم سيبقى ولا بد في النفس مقدار حاصل من هذا الشر الذي كان المرء يجاوره ويخالطه، فلا بد ثانيا أن يحصل من تزكية النفس ورياضتها ما يدفع به البقية التي ترسبت في نفسه من مصاحبة خلان السوء ومجاورة أهل الفسوق والعصيان. يقول في موعظة المؤمنين: روي أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني، فقال: عليك بتقوى الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، يكن وباله عليك عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال: فما سببت شيئا بعده. وهذا الحديث أخرجه الطبراني والإمام أحمد من حديث أبي جري الهجيمي بإسناد جيد. هذه الإضافة من هامش الكتاب. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، يكن وباله عليه وأجره لك. هذه قضية العقل، إن علم فيك أحد عيبا فعيرك به، فإنه وإن أخطأ فإنه في الجملة قد ذكرك بعيبك، والعقل يقتضي أن تنتفع بهذه التذكرة وإن ساقها الله تعالى على لسان عدوك وخصمك، وإن صدرت في موضع الخصومة لا من باب النصيحة، إلا أنك لحاجتك إلى النجاة فكل هدية ترد إليك فأنت محتاج إلى الانتفاع بها، ولا تبالي بكونها صدرت من عدو أو صدرت على جهة المخاصمة والعدوان، لكنك يكفيك تنبهك لعيبك، يكن وباله عليه وأجره لك. فأجر انتفاعك بالتنبه لعيبك حتى تجتنب هذا العيب، وهو كذلك أجر صبرك على إيذاء الغير لك، وهو فيه كذلك أجر عدم مجازاتك السيئة بالسيئة، فصبرك على ذلك له أجر يكون لك، ويكون وبال ما نطق عليه. فإنه إذا عير غيره بعيوبه فقد عصى الله عز وجل في ذلك، فما لم يتب يكون وباله عليه. قال ولا تسبن شيئا، قال فما سببت شيئا بعد. وعنه صلى الله عليه وسلم قال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم ملعون من سب والديه، وفي رواية من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الآخر أبا. يعني هذه روايات المعنى، روايات الأحاديث بمعاني. فمن سب والديه وقع في هذا الوعيد، وهي من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. وقد دخل في ذلك نوعان من السب، السب المباشر، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهارة نفوسهم وعلو أخلاقهم وشمائلهم لا يتصورون ذلك، ولكن مع ذهاب الأخلاق وضياع الدين ربما وجدت من سوء التربية ومن سوء الخلق والدين من يحصل منه هذا الفعل المستقبح والأمر المستهجن والبالغ النهاية في السوء. ثم وضحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر آخر، وهو سب غير مباشر، أن يتسبب في سب والديه. فكل أحد سب والديه سبا مباشرا فقد فعل فعلا هو من أكبر الكبائر، وكل أحد تسبب كذلك في سب والديه فهو مثله، وهو الموضح المذكور في الحديث. قالوا كيف يسب الرجل والديه؟ استبعدوا أن يكون من الأبناء من يبلغ هذه الدرجة من العقوق والعصيان، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن ذلك قد يكون بطريق التسبب، بأن يسب أبا غيره فيسب الغير أباه، وأن يسب أم غيره فيسب الغير أمه، فيكون بذلك قد تسبب. لما تسبب في سب والديه فكأنه هو الذي باشر سبهما من غير واسطة ومن غير أن يكون الغير قد فعل ذلك. الآفة الثامنة اللعن. يقول في موعظة المؤمنين واللعن إما لحيوان أو جماد أو إنسان، وكل ذلك مذموم. فأما الحيوان والجماد فإنها مخلوقات لله تعالى لا تعصيه، وهي بذلك ليست محلا للعن، فلا يعد اللعن إلا أن يكون افتياتا على الله تعالى بذكر فيما لم يأذن فيه من الإخبار باستحقاق اللعن لمن لا يستحقه، أو أن يكون بذاءة من اللسان وشغلا عن ذكر الله عز وجل بما هو شر وسوء. يقول: واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى، وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله عز وجل، وهو الكفر والظلم. وفي لعن فاسق معين خطر فليجتنب ولو بعد موته. فأما الخطر فهو ما سبق التنبيه عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه من الأحاديث. بل قد يكون أشد إن كان فيه أذى للحي، يعني لعن الفاسق المعين الذي مات، ربما مات على توبة ولم تعلم توبته، فبذلك يكون اللاعن له على خطر أن ترتد هذه اللعنة إلى اللاعن، لأنها لا تجد من الملعون أو ممن توجهت إليه موضعا، لأنه مات على التوبة أو لأن الله تعالى قد غفر له لا تدري، فبذلك يكون اللاعن قد تعرض لأن ترجع إليه اللعنة التي قذف بها غيره وأضر أو أراد أن يضر بها الناس الآخرين. والخطر الثاني اشتمالها على أذى الغير، لأنك ربما لعنت ميتا وله قريب من الأحياء فتكون قد آذيته، ولا مصلحة في مجرد اللعن، ما عساك أن تصنع إن كان اللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من رحمة الله، فإن الله تعالى يملك ذلك لا يشاركه فيه غيره، رحمة الله تعالى يهبها من يشاء ويمنعها من شاء، لا معقب لحكمه ولا مبدل لأمره سبحانه وتعالى. فإنك لا تصنع شيئا، فمن لعن لا يصنع شيئا غير معصية الله عز وجل وغير تعريض نفسه للهلك. وفي الحديث: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني كل إنسان ميت وإن صنع ما صنع فإن سبه لا يغير شيئا وإنه قد أفضى إلى عمل. يقول: ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر، حتى الدعاء على الظالم فإنه مذموم، فإن ذلك يخفف عنه ويخفف عن الظالم ظلمه ويضيع على المرء صبره واحتسابه. أما الأحاديث الصحيحة في اللعن ففي رياض الصالحين: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة، عن أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وموضع الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ولعن المؤمن كقتله، يعني إذا كان القتل محرما فإن لعن المؤمن كذلك في شدة التحريم مثله، فإنه محرم أشد التحريم، فإن اللعن محرم أشد التحريم كالقتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على أن التصديق بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك ممانع من أن يكون لعانا، لأن التصديق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي صيانة اللسان والعفاف أولا، ويقتضي عدم الافتيات بأن يوزع الإنسان غضب الله تعالى ولعنته، والله تعالى غفور حليم، ولا يملك أحد لا رحمة الله تعالى ولا عذابه، بل إن ذلك بيد الله تعالى، كما قال للجنة: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، قال سبحانه وتعالى: ولكليكما علي ملؤها. فليس يملك ذلك أحد غير الله تعالى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. يعني أن اللعانين وإن كانوا في الجملة من المؤمنين، يعني أن المؤمن إذا عصى الله تعالى فلعن غيره فإنه بذلك يحرم من شرف الشفاعة والشهادة، فلا يشفع لغيره ولا يشهد على غيره، فلا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم عن أن يتلاعن المكلفون المؤمنون بلعنة الله، يعني لا يلعن أحدهم الآخر بلعنة الله ولا بغضبه، ولا يقول له ولا يقول أحدكم للآخر على الأبعاد غضب الله، ولا بالنار ولا يقول أحدكم للآخر لعن يقتضي النار، ولا لفظ يقتضي استحقاقه للنار، لا يقول له أدخلك الله النار ولا عذبك الله في النار ولا شيء من ذلك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. فهذا الحديث هو الذي تضمن الخطر الشديد على كل من تلفظ بلفظ اللعن، فإن اللعنة شيء مكروه مستقبح لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه، فإذا صدر اللعن تحير، صعدت اللعنة إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، فإنها لا تفتح إلا للعمل الصالح والكلم الطيب، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، لأنه فعل، أن اللعن فعل غير مأذون فيه وخبر غير صحيح. أن تقول إن فلانا محروم من رحمة الله، فإن رحمة الله تعالى ليست ملكك، وليس لك إذن من الشرع الشريف أن تقول هذا محروم منها أو هذا غير مستحق لها. فلذلك لا تجد اللعنة طريقا إلى الأرض، فإن أبواب الأرض تغلق دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا لعلها تجد موضعا تليق به، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، ترجع للملعون أولا، فإن كان أهلا لذلك فقد أصابه بسبب فعله لا بعدوان هذا العادي وظلمه عليه، فإن كان أهلا لذلك فقد أصابه جزاء فعله، ولم يصنع اللاعن شيئا، ليس هو الذي قسم اللعنة وقرر الإبعاد والطرد، لكن من فعل شيئا أجوزي به وعسى الله تعالى أن يعفو عنه. وإلا رجعت إلى قائلها، وهذا مكمن الخطر وموطن الشر، فإن ذلك يقتضي أنه لما عصى الله تعالى بهذا الكلام المحرم وبالعدوان على حق الله عز وجل في الرحمة أو في العذاب، أنه قضى بأن فلانا مبعد من رحمة الله، وهذا حق لله تعالى لا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى، فلما فعل ذلك كان هو المستحق للذي رمى به غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، يعني الناقة، فضجرت يعني المرأة من صعوبة الناقة وشدتها، فلعنتها. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه هذه الحكاية، أن امرأة من الأنصار كانت على ناقة فتضايقت من شدة معالجتها للناقة فلعنت الناقة، وهي بذلك عصية لله تعالى أيما عصيان. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. وهذا عقوبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفاعل ذلك، فإنها إذا كانت ملعونة فكيف تحمل هذه الملعونة لهذه المرأة اللاعنة متاعها، وكيف تحملها مع كونها ملعونة؟ يعني إذا كانت ملعونة على الحقيقة فلا يناسب أن تحمل شيئا، إنسانا أو متاعا أو شيئا. والمعنى المقصود من هذا الحديث وضحته الرواية الأخرى وتعليق النووي عليها. في الرواية الأخرى عن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على متاع القوم إذ بصرت بالنبي ضايق بهم الجبل فقالت: حل الرواية فإن بين في كون ألا عن امرأة وفي كون نفس العبارة من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، فإن المآل إذا أخذوا ما عليها وتركوها ألا تصاحبهم هذه الناقة. يقول النووي: حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام، وهي كلمة لزجر الإبل. واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع فيه، إلا من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم. فكان المعنى التعزير بألا تصاحب هذه الناقة الملعونة هذا الركب المبارك الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك ينافي، فإن هذه اللعنة تنافي هذه البركة وتدافعها، وليس يعني هذا تركها حتى لا ينتفع بها، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وإذا قدرنا هذا النهي قدره فإنه لم يزد على كونه منعا من مصاحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلو شرف هذه الصحبة. أما بقية التصرفات التي كانت جائزة فإن الحديث لم يتعرض لها بالنهي، فبقيت على أصلها من الإباحة من بيعها أو ذبحها أو الانتفاع بها أو حتى من مصاحبة غير النبي صلى الله عليه وسلم لها. أما صحبة النبي صلى الله عليه وسلم المشرفة ورفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكرمة فلا يكون فيها شيء من هذه المخالفات والمنكرات. عقد النووي بعد ذلك بابا في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين، يعني لعن الوصف وليس لعن العين، يعني أن يلعن إنسان بوصف كذا، لكن سين أو صاد من الناس فإنه غير معلوم العاقبة، لا تدري، لعل الله تعالى يتوب عليه. أما لعن الوصف فالمقصود منه الزجر عن هذا الفعل والنهي عن الاتصاف بهذا الوصف، فكان ذلك فوق كونه مأذونا فيه، كان ذلك نافعا للمكلفين مانعا لهم من الوقوع في هذه الأمور المنكرات التي تستوجب لعن الله تعالى، فبذلك تكون معدودة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فهذا وصف الظلم استحق عليه أصحابه اللعنة حال كون ذلك مطلقا مجردا من غير تمييز ولا تحديد ولا تعيين. أما فلان بعينه وإن كان ظالما فلا يجوز لك أن تلعنه لجواز أن يتوب الله عز وجل عليه. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال: لعن الله من لعن والدي، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال: من أحدث فيها يعني في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيح البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما. يقول النووي: وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليهما أو إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فعلمنا من ذلك أن اللعنة الذي يعني الطرد والإبعاد من رحمة الله أنه حق الكافرين والظالمين، وأن المأذون من ذلك في هذا الباب إنما هو لعن غير معين، أو لعن هؤلاء الموصوفين بذلك الوصف من غير أن يكونوا أشخاصا معينين. وأن مثله مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتصر به على موضعه، فإذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا أو شخصا متصفا بوصف فإن لنا أو إننا مكلفون بأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك من غير مجاوزة في الحد، ولا يجوز لك أن تجتهد فتقول: فلان صنع كذا فهو على ذلك يستحق اللعن، فإن المأذون فيه إنما هو لعن غير المعين. وأما المعين وإن كان موصوفا بهذا الوصف الذي يستحق عليه في الجملة اللعن فإنك ممنوع من جهة الشرع الشريف من لعنه لجواز أن يتوب الله عز وجل عليه أو أن يعفو عنه بمصيبة تناله أو بحسنات شديدة تدافع أثر هذه المعصية أو لغير ذلك مما يكون من فضل الله تعالى ورحمته. وإلا فمن لم يفعل ذلك بل لعن غير المستحق للعن فالحذر والخطر أن يرجع إليه اللعن، أن يرجع إليه هو اللعن الذي أراد به غيره، ويكون بذلك قد أهلك نفسه بمعصية الله عز وجل ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. آيات أعمالنا: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هل هناك أيام معينة يستحب فيها الصيام في رجب؟ وهل هناك أفعال يقوم بها العبد في هذا الشهر الكريم؟ الجواب أن رجبا معدود من الأشهر الحرم، وعادة العرب في الجاهلية تعظيمه، وكذلك أهل الإسلام. وقد ورد فيه من الأحاديث ما يدل على الاستحباب العام للصيام في أشهر الحرم، فليس هناك فضيلة بخصوصها تتعلق بشهر رجب إلا لكونه من الأشهر الحرم. فمن رام الاستكثار من الصيام في رجب لكونه من الأشهر الحرم فذاك وجه صحيح معدود في الفضيلة ملاحظ في الثواب. أما ما يروى من غير ذلك من الأحاديث فإنها موضوعة مصنوعة لا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقصى ما يستدل به في الصيام في رجب الأحاديث التي دلت على الاستحباب في الصيام في أشهر الحرم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، هكذا. أفعال فلا بأس من الآن من الاستعداد لرمضان بإصلاح وظيفة القرآن تدبرا وتلاوة وحفظا وفهما وإصلاح سائر العبادات. فمن بدأ من الآن فعساه ألا يأتيه رمضان إلا وهو في حال يرجو فيها رحمة الله تعالى. سائل يقول: عليه صلوات كثيرة ماضية، فهل يجزئ أن يصلي في الحرم عدد خمسة فروض بنية الماضي، فيكون كل فرد بفضيلة الصلاة في الحرم عن غيرها؟ حدائدي يعني الصلاة في الحرم 100,000 صلاة، قال لك أصلي خمس فروض، فلو كان علي 100,000 كنت قضيتها. إيه ده؟ الجواب أن ذلك مبني على أساسين، سؤالك مبني على أساسين: أولا البخل والشح الشديد بالتعبد والذل والخضوع لرب العالمين، فلا يريد أن يصنع شيئا، حتى ما فاته لا ينظر في فضيلة ما فات، ويريد أن يستدركه من غير أدنى تعب، لا عبودية ولا ذل ولا افتقار ولا انكسار، فبما تدخل الجنة إذن؟ هذا هو الأساس الأول الخاطئ الذي بنت عليه المسألة. وأما الأساس الثاني الخاطئ ففي فهم الحديث، فإن فضيلة إن عظم الثواب للفضيلة لا يعني الإجزاء إلا عن فريضة واحدة، فمن صلى في الحرم فريضة فإنها في الثواب 100,000 صلاة، لكنها لا تسقط عنه إلا فريضة واحدة، ومن صلى في الحرم مقضية فإنها في الثواب 100,000 صلاة، لكنها لا تسقط عنه ما تعلق من ذمته من الطلب إلا فريضة واحدة. فلا تبخل بما أنت إليه محتاج، واعلم أنك فان وأن هذه الأوقات ذاهبة وأنك لا تأخذ منها إلا هذه الساعات في تلك الصلوات، وغيره فان ذاهب. قال ما فقه حديث: إلعنهن فإنهن ملعونات، علما بأنه لا يجوز لعن المعين. الجواب أن لفظ الحديث إلعنهن وملاحظ فيه الوصف، وهو متعلق بالمتبرجات، بالنساء المتبرجات، فقد ورد الإذن بلعنهن أو قل الأمر بلعنهن. ولعن المتبرجات وإن كان فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه نوع من الدفع عن النفس، فإن النفس إذا ما تصارعت فيها قوى الشر والخير عند رؤية ما يغضب الله عز وجل، فإن من التحصن ومن الحماية ومن مساعدة جانب الخير على جانب الشر ومن مدافعة شر هؤلاء المتبرجات الملعونات، إن من ذلك لعنهن. لكن ذلك يكون على الصفة الصحيحة، يعني على الوصف الذي دل عليه الحديث. فالحديث قال لعنهن، فمن أراه الله تعالى شيئا من هذه المكروهات فقال اللهم لعنهن، وقصده في ذلك الوصف الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم والفعل الذي لأجله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتبرجات الملعونات. فالخطب في ذلك يسير وهو بذلك موافق للسنة، فهو لا يلعن هذه المتبرجة الموجودة أمام عينه بشخصها، لكنه يلعن كل من كانت على هذا الوصف، يلعن المتصفة بهذا الوصف، يلعن صاحبة الوصف منصرفا قلبه عن الشخص المعين، فعسى أن يهدي الله هذا الشخص المعين، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وكما لعن الواشمات. فلو قال أحد اللهم لعن الواشمات فلا خطب، لا خطر في ذلك ولا خطأ، بل هذا خبر صحيح وأمر صحيح. فكذلك المتبرجات، كل من أراه الله تعالى شيئا من أفعالهن الخبيثة فأراد أن يحتمي بالله تعالى منهن وأن ينصر الدين على داعي الشهوة والنزوة والمعصية، وأراد أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليقل كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لعنهن، يعني الوصف الذي جاز عليه هذا اللعن. المرء أن يصلي صلاتين في جماعة مرتين متتاليتين للصلاة الواحدة، بأن يصلي الفجر مثلا ثم يجد جماعة ثانية تقام فصلى معهم، على أن ينوي أن الثانية تكون قضاء ما عليه؟ الجواب لا بأس بذلك، الخطب في ذلك يسير، وإنما الممنوع أن يصلي المرء الصلاة الواحدة، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن تصلي بنفس النية مرتين. أما إذا صليت صلاة مرة بنية الفريضة ومرة بنية المقضية فإن ذلك يسير، بل مطلوب محبوب لا بأس بذلك. شخص يقول اعتدت أن أستحم يوميا بعد استيقاظي من النوم للنظافة العامة، وفي أحد الأيام اكتشفت وجود أثر للمني بملابس الداخلية، ولكن ذلك كان بعد أن صليت الظهر، فهل هذا الغسل يجزئ عن غسل الجنابة؟ وهل تصح الصلاة في تلك الملابس مع العلم بأنها كانت جافة؟ الجواب أن هذا السؤال مشتمل على مسألتين، على أمرين. الأمر الأول، هل يجزئ الغسل من غير نية؟ والأمر الثاني، هل يلزم تطهير الملابس من أثر المني؟ فأما الأمر الأول فإن الغسل يلزم فيه النية، إنها ركن ركين من أركان الغسل، فأيما غسل خلى عن النية فإنه غسل باطل. فعلى ذلك إنه لما اغتسل للنظافة ولم ينوي رفع الحدث فإن هذا لا يجزئ في رفع جنابته، وعليه أن يعيد صلاة الصبح وصلاة الظهر إن كان اغتسل بعد الظهر. أما حكم المني فإنه طاهر، وغسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له من باب النظافة، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا كان جافا أن يفركه، قد كان يفرك المني من ثوبه، فعلى ذلك إذا فركه فقد فعل السنة، وإلا فإن الصواب الذي عليه الدليل الصحيح أن المني طاهر. الرجل ينوي الصيام نافلة ثم إذا أبصر الطعام عاد في نيته ولم يصم، فهل في هذا أدب مع الله عز وجل؟ أنا أسألك، هل في هذا حزم مع النفس وتربية لها؟ وكلما عزمت على خير نازعتك ودافعتك حتى تدع وأنت لها مطيع غير عاص، فأبصر حزم معها؟ ليس في هذا يا بني لا تربية للنفس ولا حزم معها، ولو طاوعتها على هذا لما تركت لك طاعة أبدا، وتظل في منازعتك في النوافل ولا تصبر على ذلك، لا تكتفي بذلك حتى يخشى أن تنازعك فيما هو أشد من ذلك مما لا تملك الخروج منه من المفروضات. فعليك أن تكون حازما مع نفسك، جازما في نيتك في عبادتك، ضانا بنيتك أن تهدرها بعدما جاد الله عز وجل عليك ونلتها، يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقك حتى عزمت الصيام ونويته، ثم أنت تهدر ذلك تهديرا في مقابل نزوة طارئة. وما رأيك أن الشأن في مثل هذا أنه لو رغب الطعام أنه يحال بينه وبينه ويظل في يومه من غير طعام إلى أن يأتي المغرب عقوبة وتنبيها لو كان فيه محبة، وإلا فلو شهي له هذا الطعام وفتحت عليه الشهوات فإنه مكر قد مكر به، فلينتبه لأمره وليحزم على نفسه. ونفس السائل يقول: ما حكم الصيام إذا نوى الأكل ولما يأكل؟ والجواب أن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن الصيام لا يفسد ما لم يتناول الطعام. مذهب الشافعي في هذه المسألة أن صيامه لا يفسد حتى يتناول الطعام. سؤال عن السلع المعمرة، وتفصيله معلوم لحضراتكم، وهو المجهود الذي تقوم به مجتهدة النقابات المهنية المختلفة، المهندسين والأطباء والعلميين والتجاريين ونقابات غيرهم. وهذه العقود وإن تضمنت معنى التيسير وتقريب الحاجات، إلا أنه قد غلبها الفساد من جهة أيلولتها إلى الربا. فإن الظاهر أن هذه النقابات كذلك جهات العمل الأخرى ليس عندها رأس مال تشتري به هذه السلع، وتدخل البنوك التي تسمت أو رفعت راية الإسلامية كوسيط بحيث تدفع قرضا وتتولى الجهة الأخرى استلام هذه السلع وشراءها وبيعها وتسليمها وضمانها وحفظها وتخزينها وحراستها وجميع المخاطر التي فيها. والبنوك التي تسمي نفسها بنوكا إسلامية هذه دفعت القرض قل 100 مليون، وتأخذه 120 أو 150 وهي في مكانها، لم تشتري السلعة ولم تبعها ولم تنقلها ولم تخزنها ولم تحرسها ولم تضمنها ولا قامت بأية وظيفة من الوظائف التي تكون المخاطرة فيها هي مقابلة للربح، فعلى ذلك الظاهر فساد هذه البيوع لأيلولتها إلى معنى الربا، حيث إن النهاية أن البنوك كبنك فيصل والبنوك الأخرى دفعت أموالا معينة نقدا وتأخذها تقسيطا بزيادة، فجمعت نوعي الربا، ربا الفضل وربا النساء جميعا. والوسيلة التي أوصلت إلى هذا أفضت إليه هي هذه السلع المعمرة، لا عمرها الله ولا بارك فيها ولا بارك لمن بدأوا هذه المشروعات ولم يسمعوا نصيحة الدين ولا استفتوا أهله فيه. امرأة حملت وله 45 يوما، للجنين 45 يوما، وتريد أن تنزل الجنين، فما حكم الدين في ذلك؟ الجواب أن الأصل في الإجهاض أنه محرم، وأما تحديد النسل فإنه مساعدة للكافرين وعون للظالمين وحرب على أهل وتسليم للأرض وتفريط في العرض وتنفيذ لمؤامرات اليهود والأمريكان وسائر الكفار عليهم جميعا لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فمن رام أن يحشر مع هؤلاء وأن يساعدهم ففعل مثل فعلهم فلا يلومن إلا نفسه. سؤال يسأل عن الحمل في الأشهر الحرم، هل يحدث تشوهات؟ الجواب لا يحدث تشوهات ولا شيء، لا أصل لذلك لا في الدين ولا في الطب ولا في الاجتماع ولا ما فيش أي حاجة تدل على ذلك. قولة تقول إنها تحتاج عملية في الرحم وذهبت إلى دكتور أمراض نساء، شفت الشناعة؟ تقول وعرف حالتي وأعطاني علاجا بعد الكشف، أعطاها علاجا بعد الكشف عليها، وأعطى لها ميعادا لعمل العملية، وزوجها يفضل عمل العملية عند دكتور وليس دكتورة لمعرفتهم، وقال لها هم يفهمون أكثر، فما رأي الإسلام في ذلك؟ وهل تذهب هذه السائلة لهذا الرجل مرة أخرى أم لا؟ الجواب أن دعوى أن الرجال يتقنون طب أمراض النساء دعوى استعمارية، إنما يروج لها أعداء الدين والمنتفعون بأموال النساء وانكشاف عوراتهن عليهم، فإن هؤلاء يروجون هذه الإشاعات الكاذبة، لأنه لو وجدت أي امرأة في حقل أمراض النساء فإن النساء بفطرتهن يكرهن انكشافهن على الرجال ويذهبن إلى هذه المرأة مهما كانت، فلذلك قصد هؤلاء المغرضون بهذه الإشاعات الكاذبة، قصدوا الترويج لصنعتهم الكاسدة وفعلتهم المشؤومة حتى يستحلوا ما حرم الله ويبتزوا أموال الرجال والنساء في غير. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.